القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع ذكرى الفنان الموهوب محمد فوزي الذي غاب عنا في 20 من شهر أكتوبر عام 1966. ونستمع في هذه الحلقة إلى مجموعة من ألحانه التي شدا بها عدد من نجوم الغناء ولاقت نجاحا ملحوظا لدى الجماهير. ومحمد فوزي صديقي المستمع صاحب عطاء فياض وغزير، فلم يقنع بما كان يغنيه بصوته من ألحان، بل حرص على أن يتغنى بفنه وألحانه أكبر عدد من المطربين والمطربات رغم كثرة شواغله وتعدد المجالات الفنية التي كان يصول فيها ويجول، منها الغناء والتلحين والتأليف الموسيقي والإنتاج السينمائي، إلى جانب إقامته لأول مصنع مصري للإسطوانات باسم سونو كايرو أو صوت القاهرة. وكانت تغمره سعادة كبيرة وهو يستمع إلى نغمات ألحانه، وهي تنساب بأصوات زملائه الفنانين سواء من الأجيال التي سبقته أو من جيله هو حتى جيل الشباب منهم. ولألحان محمد فوزي سمات مميزة وواضحة، من أهمها البساطة والرشاقة والحيوية ودقة التعبير وجمال الذوق، فضلا عن البعد عن التكلف والافتعال، مما كان يسهل على المستمع التعرف عليها دون عناء. ومن ألحان محمد فوزي تغنينا شقيقته الفنانة هدى سلطان هذه الطقطوقة: يمقضي العمر ده كله في غرامك وفي ذكراه، لو صدفك حبك قوله ما فيناش من قولت آه. كلمات الشاعر الغنائي سيد مرسي، مقام هزام. ما فيناش من قولة أم أم روح قول له يا طلب علي فكر قبل ما توعدني روح قول له يا ضي علي فكر قبل ما توعدني لا في يوم هتشوف حنية لا في يوم هتشوف فيناش منه لطاف يكون محمد فوزي تقليديا في أفكاره الموسيقية، فقد كان يؤمن بالتطور والتجديد في أسلوب الأداء وفي صياغة الألحان التي تحمل نبض الحياة واستعمال الآلات الموسيقية وتوظيف الكورال. ومن ألحان محمد فوزي يغنينا الفنان الأصيل محمد أنديل هذه التقطوعة: يلي جمالك عجب يعجب ويتعاجب، شفت في هواك العجب وبرضه مش عاجب. تأليف الشاعر الغنائي عبد المنعم السباعي، مقام بستانيكار. يعجب ويتعاجب، شفت في هواك العجب وبرضو مش عاجب. ياللي جمالك عجب يعجب ويتعاجب، شفت في هواك العجب وبرضو مش عاجب. ياللي جمالك جمال رضينا بالمكتوب، والحب له متسب وله نعيم نعيم وزنوب. بعيدنا عن ذنبه والقلب ايه ذنبه، تفوتوا للي انكتب. ياللي جمالك جمالك عجب عجب، you مخبي سحر عينيك يا ليلها ولا بيت اخوفي منه عليك عليك داري جمال رقيتك وخبي سحر عينيك قللها ولا بيت يا خوفي منه عليك عليك يلعب في قلبك يوم تنسى الهنا والنوم يلعب في قلبك يوم تنسى الهنا والنوم هو الهوى يتغلب يا اللي جمالك جمالك عجب عجب شمت للايم قليل ومش دايم شمت للايم ما تقولي ايه السبب يا قلبي جمالك جمالك وقف محمد فوزي لأول مرة أمام ميكروفون الإذاعة عام 1938 وطيلة 6 سنوات اجتهد خلالها ليثبت نفسه وسط المطربين المشهورين ثم جاءت المحطة الثانية المهمة في حياته الفنية عام 1944 حين التقى بالفنان الكبير يوسف بيك وهبي الذي أتاح له الظهور في فيلم سيف الجلاد أمام الفنانة عقيلة راتب وأخذ نجمه يسطع في سماء الفن من خلال وصلاته الغنائية بالإذاعة وحفلاته العامة بالمسارح كان محمد فوزي خفيف الظل مرحا بطبعه ممن عكس على ألحانه ومن ألحان محمد فوزي يغنينا المطرب الشعبي القدير محمد عبد المطلب هذه الطقطوقة الشهيرة ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين وعشان نول كل الرضا يومات يروح له مرتين من السيدة لسيدنا الحسين كلمات الشاعر الغنائي زين العابدين عبد الله